بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبقي من التعليق على الكلام الذي بالأمس عليكم السلام حول الشفاعة، بقي بقية كلام حول أنواع الشفاعة وبيان شروط الشفاعة، قد أشار إليها الشيخ حفظه الله، وأن للشفاعة شرطان. الشرط الأول أن يأذن الله جل وعلا للشافع بأن يشفع، فلا يشفع أحد عند الله جل وعلا إلا بإذنه بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذنه. ولذلك يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: فأقول أنا لها ثم أذهب فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي، لا أحسنها الآن أو لا أعرفها الآن، ثم أخر ساجدا تحت العرش فيقول جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فلا يشفع مباشرة عليه الصلاة والسلام حتى يأذن الله جل وعلا له في الشفاعة. وهذه النوع الذي المذكور هنا هو الشفاعة العظمى المعروفة في أهل الموقف جميعا، أن يقضى بينهم كما تقدم في الكلام بالأمس. والشرط الثاني أن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع له، أن يكون الله جل وعلا راضيا عن المشفوع له، والله جل وعلا لا يرضى عن المشركين ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد، ولا يرضى إلا عن الموحد. أما المشرك فلا يرضى الله جل وعلا عنه ولا شفاعة له عند الله جل وعلا. ولما سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن أسعد الناس عليكم السلام، يعني وأولاهم، أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، يعني مخلصا موقنا بها مستيقنا بها، يعني موحد. أما المشرك فلا يرضى الله جل وعلا عنه ولا يأذن بالشفاعة فيه. وقد قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني حتى ولو شفع فيهم ما تنفعهم. وهذه عامة في جميع المشركين إلا رجل واحد، وهو أبو طالب فإن الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له خاصة، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي إكرام من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولما كان يفعل أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يدافع عنه، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة، ومع ذلك هي لا تخرجه من النار، وإنما يخفف الله عنه بها من عذابه، فيكون عذابه كما جاء في الحديث أنه يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية والسلام، خالدا مخلدا. فإن المشرك لا يخرج من النار. وهذه أيضا من الشفاعات الخاصة، النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات خاصة: الشفاعة في الموقف بأن يقضى بين الخلق، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، يشفع في أهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، فإنه يستفتح لهم فيقال: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، عليه الصلاة والسلام. والشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته في عمه أبي طالب، في عمه أبي طالب. وأما بقية أنواع الشفاعة فهي عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، فإن هؤلاء يشفعون كلهم. فمن هذه من أنواع هذه الشفاعة التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره أنه عليه الصلاة والسلام يشفع، والشفاعة دعاء، دعاء الله جل وعلا لجأ إليه يكرم به من يشاء، والشافع فيه مكرم من الله جل وعلا. فيشفع عليه الصلاة والسلام في المؤمنين في مرورهم على الصراط، وشفاعته بأنه كما جاء في الصحيحين أنه حين مرورهم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم، الله يدعو الله جل وعلا، يدعو الله للمؤمنين أن يسلمهم الله جل وعلا: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فهذه دعوته عليه الصلاة والسلام للمؤمنين في مرورهم على الصراط. كذلك من أنواع الشفاعة أنه يشفع عليه الصلاة والسلام ويشفع غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين في بعض من استحق النار ألا يدخلها، في بعض من استحق النار ألا يدخلها. وهذه بعضهم يعني قال أنها ليس عليها دليل هذا النوع. يعني سمعت بعض من شرح الواسطية يقول أنها ليس عليها دليل أنه يشفع عليه الصلاة والسلام في من استحق النار ألا يدخلها، سواء هو أو الملائكة أو المؤمنون أو الأنبياء. فما رأيكم؟ هل هذه عليها دليل أو ليس عليها دليل؟ عليها دليل. تفضل. حديث أخرج منك قلبه مثقال لا إله إلا الله، مثقال ذرة من إيمان. هذه في من دخل النار، يخرجها من النار، يخرجهم من النار. لكن الكلام على نوع خاص، وهو قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. لكن بعض شراح العقيدة الواسطية يقول أن هذا النوع ليس عليه دليل، أنه يشفع في أناس استحقوا النار ألا يدخلوها. فما رأيكم؟ في دليل ولا ما فيه؟ أيوة. لا، أبو طالب دخل النار، يدخل النار، لكن نتكلم عن نوع خاص، وهو أنه من استحق النار ألا يدخلها. إيه، لا، أنا أتكلم عن دليل. هل هناك دليل لهذا النوع من أنواع الشفاعة؟ في الحقيقة هناك أدلة كثيرة، ويعني من أوضحها ما جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له، فيعني اجتمع الناس للصلاة عليه، فقال ابن عباس لكريب: اخرج فانظر هل اجتمع الناس. فخرج، قال: اجتمع منهم. فقال: انظر هل بلغوا 40؟ قال: او زيادة، يعني زيادة على 40. قال: إذن قمنا نصلي عليه، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا دليل واضح في هذه المسألة ولا مو واضح؟ شفعهم الله جل وعلا فيه، فما دام أن الله جل وعلا شفعهم فيه، ما دام هو من أهل التوحيد وهم يدعون له أن يغفر الله جل وعلا له، والله يشفع أهل التوحيد في الموحد إذا دعوا له وصلوا عليه، فإنه لا يدخل النار، لا يدخل النار. ونظائر هذا الحديث كثيرة، جاء من صلى عليه 100 لا يشركون بالله شيئا، وغيرها من وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين. هذا من الأدلة التي تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى. ومن أنواع الشفاعة أيضا التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من أهل التوحيد، فإن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، فيشفع ويشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون والشهداء، يشفعون في من دخل النار ممن كان على التوحيد أن يخرج من النار. وفي حديث أنس رضي الله عنه، حديث أيضا أبي سعيد في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام 3 مرات وهو يشفع فيرجع فيحمد الله جل وعلا بمحامد ويخر ساجدا تحت العرش فيقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا اذهب، فمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجه من النار، فيخرج من النار فيرجع المرة الثانية والثالثة حتى يقول الله جل وعلا ارجع فأخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، ما دام معه التوحيد، ما دام معه التوحيد فإن الله جل وعلا بلطفه ورحمته وكرمه يشفع النبي والأنبياء والملائكة والمؤمنون. وهنا قال يعني أنهم يخرجون من النار بعدما صاروا فحما، ثم قال ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء. يعني إيش؟ يعني كما جاء في الصحيحين أنه قال الله جل وعلا شفعة الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج الله جل وعلا من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، يعني معهم أصل التوحيد بغير شفاعة، يخرجهم بغير شفاعة أحد. هذا يدل على أن أعظم ما ينال العبد هو رحمة رب العالمين جل وعلا، وأن تعلق المشركين بالشفاعة والشفاعة والشفاعة أعظم من الشفاعة كلها إيش؟ رحمة رب العالمين جل وعلا. فتعلق قلبك ب ب ب بعبد من عباد الله جل وعلا وبمخلوق لا يملك ذرة نفع ولا ضر، ولو كان نبيا ولو كان ملكا من الملائكة، تعلق قلبك به من أجل هذه الشفاعة والرحمة أعظم منها التي وسعت كل شيء، وهو أرحم بالعباد من آبائهم وأمهاتهم. وهذا يدل على يعني دحض الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين، وهي أعظم شبهة المشركين هي قضية الشفاعة، قضية الشفاعة. ولذلك تجدهم يغلون في من؟ في الصالحين، فيرفعونهم فوق منزلتهم من أجل هذه الشفاعة، من أجل هذه الشفاعة، أنهم لهم منزلة عند الله وقريبين من الله جل وعلا، فنحن يعني ما نتقرب إليهم إلا ليشفعوا لنا عند الله جل وعلا، ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أنهم يشفعون لنا. وأعظم من هذا كله أن تعلق قلبك بالله جل وعلا وحده، والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فيعطيك على ما تظن به سبحانه وتعالى. فكيف يلتفت قلبك إلى غيره؟ ومن يعني عجيب كلماتهم، كلمات المشركين من الصوفية وغيرهم ممن تلبس بهذا الشرك، من يعني أقبح كلماتهم التي يعني لبسوا بها على أنفسهم، ولبس الشيطان بها عليهم، ولبسوا على عوام الناس الجهلة بها، أنهم يقولون لو اعتقدت أو ظننت بحجر نفعك، لو ظننت به الظن الحسن واعتقدت فيه نفعك. يعني إيش بقي لرب العالمين سبحانه وتعالى إذا كان قلب المخلوق الضعيف هذا يهيم في كل شيء، حجر شجر يهيم فيه ويتعلق به، قل لو ظننت به واعتقدت فيه لنفعك. هذا الكلام كلام واقعي يعني حادث وحاصل عند هؤلاء، نسأل الله العافية والسلام. وإذا الموفق سمع مثل هذا الكلام يفزع بقلبه إلى حمد الله سبحانه وتعالى، والخوف من أن يزيغ الله قلبه. هؤلاء فيهم عباقرة وفيهم أذكياء، فيلجأ إلى الله جل وعلا ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أعظم النعم على الإطلاق أن يبصرك الله جل وعلا بالتوحيد وينور قلبك ويملأه معرفة به سبحانه وتعالى وتعلقا به وحده من دون غيره. تجريد التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى هذا أعظم النعم من الله جل وعلا على عبده. والله جل وعلا كلما زاد العبد في حمده وشكره كلما زاده جل وعلا من فضله. مقصود أن هذا النوع أيضا من أنواع الشفاعة اللي هو إيش؟ لا، قبل الشفاعة التي ذكرناها أن يخرج من النار يعني بشفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين، كل يشفع. فيخرج الله جل وعلا بشفاعتهم من النار أقوام قد تفحموا كما ذكر المؤلف هنا، قد احترقوا وصاروا فحما، نسأل الله العافية. ومن النصوص المرغبة المرهبة التي فيها ترغيب وترهيب ما جاء في الصحيح من أن المؤمنين يوم القيامة الذين يدخلون الجنة يفقدون بعض من كان يصلي معهم، يصلي معهم إيش؟ صلي معهم الصلوات الخمس، صلاة الجماعة يصليها معهم في المساجد. فيقولون يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، لا نراهم. فيقول الله جل وعلا اذهبوا فمن وجدتموه في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار. فيذهبون فيعرفونهم بآثار السجود، يحرم الله جل وعلا عليها النار أن لا تأكلها، آثار السجود لله جل وعلا، هذه من الفضائل العظيمة للسجود بين يدي الله جل وعلا. فيخرجونهم من النار، هذا فيه يعني فضيلة الصلاة، صلاة الجماعة في المسجد من جهة، وأن إخوانك المؤمنين الذين تصلي معهم يشفعون لك إن أصابك شيء من النار. وفيه هذا من ناحية الترغيب، ومن ناحية الترهيب فيه أن العبد لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه أن يكون ممن نسأل الله العافية والسلام وأن يعيذنا وإياكم ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين من النار. اللهم أعذنا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. فيكون في قلب العبد المؤمن الوجل وعدم الإعجاب بعمله، ويخاف أن يكون من هؤلاء الذين يعذبون في نار جهنم. انظر هؤلاء يقول فيهم المؤمنون يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، ومع ذلك ينالهم شيء من العذاب. والله المستعان. ومن أنواع الشفاعة أيضا الشفاعة في بعض المؤمنين أن ترفع درجتهم في الجنة، أن ترفع درجاتهم في الجنة، هذا أيضا من أنواع الشفاعة التي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما عامة له ولغيره عليه الصلاة والسلام. فيخرجون بعدما احترقوا وصاروا فحما، وقد جاء في الصحيحين من حديث جمع من الصحابة رضي الله عنهم، من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري والمغيرة وابن شعبة رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آخر رجل يخرج من النار وهو آخر من يدخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، فهو رجل قال عليه الصلاة والسلام يحبو مرة ويكبو مرة، يعني يحبو حبوا ويسقط يكبو يعني يسقط مرة. قال: فهو رجل يحبو مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، وهو يخرج من النار. قال: حتى إذا جاوزها يعني خرج من النار التفت عليها وقال: تبارك الذي أنجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين ولا من الآخرين. هذا رجل يعني ما دخل الجنة، وإنما فقط خرج من من من من من النار وهو يحبو ويكبو وتسفعه النار، يعني تناله النار. فإذا خرج منها وجاوزها التفت عليها وقال: تبارك الذي أنجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين ولا من الآخرين. وهذا يدلك على يعني شدة عذاب النار. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. الله يعيذنا وإياكم ووالدينا ووالديكم. فيقول عليه الصلاة والسلام: فترفع له شجرة من بعيد. فيقول بعدما قال لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين ولا من الآخرين، فإذا رأى الشجرة قال: يا ربي أدنني من هذه الشجرة، أشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألت غيرها. قال: لا والله يا رب لا أسألك غيرها. فيدنيه الله جل وعلا منها فيشرب من مائها ويستظل بظلها ويبقى على هذا مدة. ثم ترفع له شجرة أخرى هي أعظم من هذه الشجرة من بعيد، فيقول: يا ربي أدنني من هذه الشجرة، أشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. قال: يا ابن آدم، والله جل وعلا يعذره ويقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها؟ قال: هذه يا رب لا أسألك غيرها. وهو جل وعلا بلطفه ورحمته يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه كما جاء في الصحيحين. يقول: ثم يدنيه الكريم الرحيم سبحانه وتعالى من هذه الشجرة الثانية، فيبقى فيشرب من مائها ويستظل بظلها مدة، ثم ترفع له شجرة ثالثة عند باب الجنة هي أعظم من الأوليين، فيبقى مدة ثم يسأل الله جل وعلا ويقول: يا ربي أدنني من هذه الشجرة، أشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم أما عاهدتني أنك لا تسألني غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وربه جل وعلا يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، يدنيه من هذه الثالثة التي عند باب الجنة، فيشرب من مائها ويستظل بظلها ويسمع أصوات أهل الجنة، فيطمع في كرم رب العالمين الرحيم الغني الكريم سبحانه وتعالى، فيقول: يا ربي أدخلنيها. فيقول الله جل وعلا: ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تعاهدني ما يصريني عنك، يعني ماذا يقطع مسألتك عني، ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها؟ قال: هذه يا رب لا أسألك غيرها. فقال: ولا يزال يسأل ربه حتى يقول له: يا ابن آدم ادخلها. فيذهب الرجل ليدخل الجنة، قال: فيخيل إليه أنها ملأى، والله جل وعلا يملأ الجنة من المؤمنين، فيرجع إلى رب العالمين ويقول: يا ربي وجدتها ملأ. فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم ادخلها. فيذهب ثلاث مرات وهو يرجع ويقول: يا ربي وجدتها ملأ. في الرواية الأخرى أنه لا يزال يلح على ربه في دخولها حتى يضحك رب العالمين، فإذا ضحك قال ادخلها، إذا ضحك قال ادخلها. وهذا يصدق حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه من الأعراب، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ضحك رب العالمين قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال: إذن لا نعدم الخير من رب يضحك سبحانه وتعالى. الشاهد أنه يعني يذهب ثلاث مرات ويجدها ملأة، فيرجع إلى رب العالمين ويقول: وجدتها ملأة. فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم تمن ماذا تريد وأنا أعطيك في الجنة. فيتمنى ويتمنى ويتمنى ويذكره رب العالمين، هو يعني يتمنى حتى تقف أمنياته، فيذكره رب العالمين ويقول له: تمنى أيضا من كذا، وتمنى من كذا، تمنى من كذا. وقال: حتى إذا انقطعت أمنيته قال له جل وعلا: لك هذا ومثله معه ومثله معه ومثله معه عشرة أمثال، عشرة أمثال هذا، وفي الرواية الأخرى عشرة أمثال ملك الدنيا، عشرة أمثال ملك الدنيا. قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو يروي الحديث عن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لنا: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: ومما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك رب العالمين حينما قال لك هذا وعشرة أمثاله. قال الرجل: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ يعني رجل خرج متفحم من النار ويعطى عشرة أمثال ملك الدنيا وهذا الأمور التي تمناها حتى انقطعت أمنياته، ما عاد في شيء يتمنى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله جل وعلا: إني لا أهزأ بك وإنما أنا على ما أشاء قدير. فيدخله الله جل وعلا الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة هذا الرجل الذي يعطيه الله جل وعلا عشرة أمثال ملك الدنيا وقد انقطعت أمنياته التي يتمناها. فهذا كرم أكرم الأكرمين بأفسق هذه الأمة، أفسق هذه الأمة وأشدها معصية، لكنه على التوحيد. هذه رحمته وكرمه به، كرمه ورحمته بهذا الرجل. فكيف يعلق العبد الضعيف الجاهل، كيف يعلق قلبه بشفاعة فلان أو شفاعة فلان من دون رب العالمين، من دون رحمة رب العالمين؟ وهذه الأحاديث وأمثالها من أعظم الحجج على هؤلاء، أنك لا تعلق قلبك بأحد أيا كان، لا تعلق قلبك بأي أحد، لكن أسلك السبل التي أمرك الله جل وعلا بها تقربك من رحمة الله جل وعلا، التي أعظمها ثباتك على التوحيد،